قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قارون بقصر المنفصل واندرج معه أبو عمرو وأبو جعفر. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ابن كثير بضمها وهو واندرج معه الحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. فصدقت وهو من الكاذبين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف نهاء السكت. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو والكسائي. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الحلواني عن هشام بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الأزرق بالإشباع والنقل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الأصفهاني بقصر وتوسط المنفصل والنقل. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. النقاش بالإشباع والسكت على المفصول واندرج معه حمزة. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. حمزة بالسكت على المد المنفصل. قال هي راودتني عن نفسي وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. أبو عمرو بالإدغام. قال هي راودتني عن نفسي وشهد الشاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. يعقوب بالإدغام.